بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أحبائي الكرام في مجلس جديد من تعليقنا على كتاب البرهان في تناسب سور القرآن للإمام ابن الزبير الغرناطي رحمة الله تعالى عليه، وقد انتهى بنا الحديث إلى سورة الحاقة. فما وجه مناسبة سورة الحاقة لسورة القلم؟ يقول ابن الزبير رحمة الله تعالى عليه: لما بنيت سورة القلم على تقريع مشركي قريش وسائر العرب وتوبيخهم وتنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن شنيع تقولهم وقبيح بهتهم عليه، وبين سبحانه وتعالى حسدهم وعداوتهم للمقام الشريف، وأضيف على كلام ابن الزبير أيضا، ولما ختمت سورة القلم ببيان كيف استقبل المشركون كلام الله سبحانه وتعالى حينما قال عز وجل في ختام سورة القلم: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، أي القرآن، ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. بيّن الله سبحانه وتعالى في ختام سورة القلم هذا المشهد، مشهد كفار قريش وهم يستقبلون آيات القرآن باستهزاء باستخفاف بالنبي صلى الله عليه وسلم ويرمونه بالجنون. جاءت الإجابة للنبي صلى الله عليه وسلم في بداية سورة القلم، فقال الله عز وجل له: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. هذه إجابة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإجابة الإلهية لكفار قريش كانت في مطلع سورة الحاقة. إجابة هذا الاستهزاء وهذا العبث جاءت في مطلع سورة الحاقة. فبعد أن ختمت سورة القلم: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، أتت سورة الحاقة في مطلعها. الحاقة، ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة؟ كذب ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وعيد شديد إلهي لهؤلاء الكفر الذين استقبلوا كتاب ربهم بالاستهزاء بالاستخفاف، ورموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنون، وعدهم الله سبحانه وتعالى بالحاقة وهي يوم القيامة، وأوعدهم بعذاب شديد كعذاب عاد وثمود. ثم استمرت سورة الحاقة تبين عظمة يوم القيامة والمشاهد العظيمة فيها، وكيف يأتي الرب عز وجل لفصل الحساب، وكيف ينقسم الناس إلى سعداء ها أم اقرأوا كتابي، وإلى أشقياء ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني خذوه فغلوه. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يجيب بإجابة أخرى لهذا الاستهزاء الذي وجهه كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ولتكذيبهم بكلام الله عز وجل. فهم كانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم مجنون، وأحيانا يقولون شاعر، وأحيانا يقولون كاهن، افتراءات كثيرة وجهوها للنبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بهذا الكتاب. فالله سبحانه وتعالى أجاب في ختام سورة الحاقة فقال: إنه لقول رسول كريم. هذا الكتاب الذي استهزأتم به وتقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إنه لمجنون، في سورة الحاقة يقول سبحانه: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. واعلموا ولو تقول علينا بعض الأقاويل، لو أن محمد صلى الله عليه وسلم افترى علينا شيئا واحدا وحاشاه بأبيه وأمي، لكن الله سبحانه وتعالى من باب التوضيح والبيان: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين بالشدة ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، وإنه لتذكرة. هذا الكتاب خذوه يا كفار قريش، خذوه واستقبلوه وأمنوا به، إياكم أن تستمروا على عنادكم، وإنه لتذكرة للمتقين. ويقول في آية 51: وإنه لحق اليقين. فهنا واضح علاج قضية القرآن ومواجهة الافتراءات التي وجهها كفار قريش والمشركون في ذاك الزمان للقرآن. فالله سبحانه وتعالى أعطاهم هذه الإجابات الواضحة في ختام سورة الحاقة. ثم تأتي سورة المعارج. يقول ابن الزبير: لما انطوت سورة الحاقة على أشد وعيد وأعظمه، أتبعت بجواب من استبطأ ذلك واستبعده. الآن سورة الحاقة بماذا ابتدأت؟ الحاقة، ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، وعيد لكفار قريش بيوم القيامة، ثم ذكر الله عز وجل وعيدهم الدنيوي. فكأن كفار قريش لما سمعوا هذه السورة الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، أصبحوا كعادتهم يستهزئون ويقولون متى هذا الوعد وإن كنتم صادقين، متى تأتي هذه الحاقة التي ترعبنا بها يا محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتيهم الجواب في بداية سورة المعارج، سأل سائل بعذاب واقع، يسألون متى يقع العذاب ومتى تأتي الحاقة. قل لهم للكافرين ليس لها دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا، يستهزئون يظنون الحق بعيدا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. ثم ذكر المشاهد المرعبة الشديدة التي تكون في ذلك اليوم، وكيف يفر الإنسان من أخيه وصاحبته وبنيه وفصيلته وعشيرته، ويتبرأ من الجميع ويتمنى أنه لو باع كل الأرض وكل أهله ومعشره مقابل أن ينجو من عذاب الله ولن ينجو. ثم بعد ذلك تأتي سورة نوح. سورة نوح فيها تسلية وتثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في سورة القلم كان يستهزئ به كفار قريش ويقولون إنه لمجنون، ويواجهونه بالأذى والتضييق والاستهزاء والاستخفاف، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، ويقولون أنه شاعر كما جاء في سورة الحاقة، وكاهن. والله سبحانه وتعالى يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجيب المشركين، فهذا لعله كان سببا في حزن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأقوال وهذه الاستخفاف الذي وجه به. فالله سبحانه وتعالى أعطى درسا للنبي صلى الله عليه وسلم وللدعاة من بعده في سورة نوح، في خضم هذه الإجابات وهذه الشبهات وهذه المنازعات بين أهل الإيمان وأهل الكفر، وإجابة كفار قريش عن استهزائهم واستخفافهم، يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه بالصبر. فجاءت سورة نوح مناسبة في هذا المكان بالضبط، ليخبر الله سبحانه وتعالى نبيه بأهمية الصبر في الدعوة إلى الله. ومن أعظم أمثلة الصبر نوح عليه السلام، الذي لبث في قومه 1,000 سنة إلا 50 عاما، 1,000 سنة ثابتا على نهج الدعوة، مع أن قومه استخفوا ولم يعظموا الله سبحانه وتعالى، ونوح يقول لهم ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات انطباقا، ويبين إصرار قوم نوح وعنادهم، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذا المشهد مشهد الصراع بين الحق والباطل، وكيف أن الكفار يثبتون بعضهم البعض على الكفر، وكيف أن أهل الإيمان يجب عليهم أن يستميتوا في دعوتهم إلى الله وأن يثبتوا وأن يصبروا حتى ينحل عقد المشركين. ثم يخبر سبحانه وتعالى نهاية قوم نوح، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، فيا محمد صلى الله عليه وسلم خذ من صبر نوح، ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. لاحظوا الاستمرار، ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. هذه رسالة للنبي صلى الله عليه وسلم وللدعاء عن أهمية الصبر والاستمرار والثبات على الرغم مما يستهزئ به المشركون ويرمونك به يا محمد صلى الله عليه وسلم ويستخفون بك. عليك أن تصبر، عليك أن تثبت، هذه طريق الدعوة التي أرادها الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان. ثم بعد ذلك تأتي سورة الجن. سورة الجن فيها رسالة لأكثر من شخص. هناك رسالة أولا لكفار قريش، تقريع وزجر لهم، وكأن سورة الجن تقول لهم يا كفار قريش أتاكم رسول من جنسكم ويتكلم بلسانكم وعاندتم وكفرتم به، وجاءت طائفة من الجن، محمد صلى الله عليه وسلم ليس من جنسها ولسانه ليس من لسانها، وحياته وطبائعه البشرية تختلف عن طبائعهم، وآمنوا هم به وسبقوكم إلى الإيمان. كان هذا تقريع. سورة الجن تقرع كفار قريش كيف تبتعدون عن الإيمان وتبتعدون عن القرآن وتحاربون هذه الدعوة المباركة، مع أن الرسول من جنسكم ومن أنفسكم، وفي قراءة ومن أنفسكم، ومع ذلك يسبقكم الجن الذين هم ليسوا من جنسكم إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن رسالة تقريع وتوبيخ. يقول ابن الزبير فقد كانت استجابة معاندي قريش والعرب أقرب في الظاهر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو من أنفسهم ومن جنسهم، يعني هذا كان المنطقي أن تكون استجابة كفار قريش أسرع من استجابة الجن، ومع ذلك سبقهم كثير من الجن للإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. وتستمر سورة الجن في بيان هذا المشهد وكيف استقبل الجن هذه الدعوة، ما هي الأمور التي وقعت في السماء والآثار التي تغيرت فيها منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وطبيعة الحوار الذي دار بين الجن. بعد ذلك تأتي سورة المزمل في سياق سورة نوح، خلينا نقول يعني هو درس تابع لدرس سورة نوح في قضية أهمية الصبر على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن سورة المزمل أعطت النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء من بعده مفاتيح النجاح في الحياة الدعوية ومفاتيح الصبر على أذى المعاندين، هي درس من بدايتها. ما هي المفاتيح التي يجب أن تكون عند الداعية إذا أراد أن يصبر في طريق الدعوة إلى الله عز وجل؟ فبدأ الدرس: يا أيها المزمل، أردت أن تثبت وتصبر على هذا الطريق، قم الليل، قيام الليل هو مفتاح الصبر. قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. عندك مشوار في الدعوة إلى الله في النهار، هذا المشوار الثبات عليه والصبر عليه لا يكون إلا بعبادة خفية ليلية يتواطأ فيها القلب مع اللسان ويقرأ فيها القرآن بين يدي الله سبحانه وتعالى تحت ظل السماء. إذن قيام الليل هو الدرس الذي أخبر الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم، وكل داعي يريد أن يسير على منهج النبوة الصبر على الدعوة أمام المعاندين، أمام الافتراءات، أمام الكفر بزمرته وأهله يحتاج إلى هذه العبادات، فاثبتوا عليها. ويكتمل الدرس أيضا في سورة المدثر، فيقول ابن الزبير: ملامتها لسورة المزمل واضحة، فاستفتاح السورتين من نمط واحد، وما ابتدأت به كل واحدة منهما من جليل خطابه صلى الله عليه وسلم وعظيم تكريمه. فسورة المدثر جاءت بيا أيها المدثر، قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فهجر، الرجز فهجر، اترك المعاصي وظهر نفسك عن كل ما عليه أهل الجاهلية، ولربك فاصبر. درس الصبر ما زال يتكرر، فواضح أن المزمل والمدثر هي درس في الصبر مع قصة نوح التي وردت في سورة نوح. هذا كله يعطيك انسجام كامل بين أجزاء هذا الجزء المبارك، جزء تبارك، من لما تكلمنا عن سورة القلم والافتراءات التي وجهها للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن، ثم الوعيد والإجابات في سورة الحاقة، ثم بيان أن العذاب الذي يستخفون بقدومه ويسألون متى هو سيأتيهم سأل سائل، ثم درس الصبر في قصة نوح، وفي نفس الوقت الصبر وتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الجن، لأن سورة الجن فيها تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم. ولعلي أنا غفلت أن أنبه على هذا الدرس، أنا قلت سورة الجن فيها عدة رسائل، هناك رسالة تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه يعود فيها. سورة الجن فيها الرسالة الأولى لكفار قريش، لكن الرسالة الثانية كانت موجهة للنبي صلى الله عليه وسلم في تثبيت قلبه أن يا محمد لن نتركك، انظر كيف جلبنا إليك قوما من غير جنسك ليؤمنوا بك. لاحظ كيف أرسلنا إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم قوما من غير جنسك، من غير الطينة البشرية، ليؤمنوا بك. فهذا الكون بمخلوقاته العجيبة كله تحت أمر الله سبحانه وتعالى. فلو عاندك كفار قريش، لو آذوك لا تقلق، لو البشر كلهم آذوك يا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الكون بيدي وصرفه كيف أشاء، سأجعل القمر والكواكب، سأجعل النجوم والشهب، سأجعل الجنة وكل المخلوقات التي لم تسمع بها البشر، سأجعلهم كلهم جندا لك، فاثبت على دعوتك. ثم يكتمل درس الصبر في سورة المزمل وفي سورة المدثر. بعد ذلك تأتي سورة القيامة. يقول ابن الزبير لما تقدم قوله مخبرا عن أهل الكفر أنهم في سورة المدثر، أهل الكفر لما دخلوا نار جهنم سئلوا: ما الذي أدخلكم نار جهنم؟ وسيسألون، هذا هو المراد. فقالوا عدة أمور، ومنها الأمور التي ذكروها: وكنا نكذب بيوم الدين. من الأمور التي ستجعل الكفار يقتحمون نار جهنم أنهم كانوا يكذبون بيوم الدين. وكذلك الله سبحانه وتعالى في سورة المدثر يقول: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. والمراد بهذا اليوم هو يوم القيامة. فلما الله سبحانه وتعالى توعد بيوم القيامة وأخبر أن من سبب دخول الكافرين النار عدم إيمانهم بيوم القيامة، جاءت سورة كاملة أفردها سبحانه وتعالى لبيان عظيم هذا اليوم. فجاءت سورة القيامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. وأقول أحباب الكرام، من سورة القيامة حتى سورة الإنسان، ثم المرسلات، ثم عمه النبأ، ثم النازعات، ثم عبسة، ثم التكوير، ثم الانفطار، ثم المطففين، ثم الانشقاق، ثم دعنا لا البروج ننتقل لما بعدها وهي الطارق، كلها تحدثت عن درس يوم القيامة. يعني هذه السور متسلسلة تحدثت عن اليوم الآخر باستفاضة، لأنها من العقائد الكبرى التي كان ينازع بها أو فيها كفار قريش ويستهزئون ويستخفون، ودائما يقول متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وهي أيضا من العقائد المهمة التي يجب أن تتوطن في نفوس الدعاء إلى الله وفي نفوس الرعيل الأول والجيل الأول من حملة الدعوة، لأن الإيمان باليوم الآخر وربط القلوب بها أو بهذا اليوم هو الذي يجعل الإنسان يهون عليه مصائب الحياة الدنيا ويصبر على ما يجد من لأوائه. فكان لابد من تربية الصحابة وتقريع المشركين، يعني كلا الطائفتين، تربية نفس الصحابة المكيين أبناء دار الأرقم بن أبي الأرقم، لابد من تربيتهم على عقيدة اليوم الآخر وربط القلوب بذلك اليوم المهيب، وفي نفس الوقت كان لابد من إعذار الخلق بهذا اليوم وتقريع كفار قريش بأن هذا اليوم الذي تستهزئون به وتستخفون به وتسألون عن وقوعه وتقولون متى هو يوم القيامة الرهيب، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. هذا السؤال المتكرر الذي كان يصدر على صورة الشك والاستهزاء والاستخفاف من جهة كفار قريش، نعم الله سبحانه وتعالى أفرد له سورة كاملة، سورة القيامة، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيانا يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. كأنه هذه هي الإجابة، تسألون عن أيان يوم القيامة، هذا هو يوم القيامة، يوم يبرق البصر ويخسف القمر ويجمع الشمس والقمر، اليوم الذي يقول الإنسان فيه أين المفر ولا يجد وزر، لا يجد مكانا يلجأ إليه. نعم هو ذاك اليوم الذي سيسأل فيه الإنسان عما قدم وأخر. ثم انقسم الناس إلى شخصين، منهم من أصحاب الوجوه الطيبة الناظرة إلى ربها ناظرة، ومنهم من يأتي يوم القيامة وجهه باسر قد خسر الرهان في هذه الحياة الدنيا. ثم ختمت سورة القيامة بقوله سبحانه وتعالى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة، لاحظوا ختامها بذكر الإنسان، ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. ختم سورة القيامة ببيان ما هو أصل الإنسان، نطفة من مني يقذفها الرجل في رحم زوجته فينتج الإنسان من هذا المني الذي يصبح علقة ثم مضغة ثم يصبح إنسانا كاملا. ثم بعد ذلك مباشرة، وانظروا التناسب الرائع، تأتي سورة الإنسان في مطلعها، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لاحظوا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ذكر الله سبحانه وتعالى في مطلع سورة الإنسان هذا المخلوق هذا البشر، ذكرهم بأصلهم أنهم لم يكونوا شيئا. وهذا انسجام رائع جدا مع ختام سورة القيامة. سورة القيامة تقول في ختامها ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم سورة الإنسان في مطلعها هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فالله يخبر الإنسان أنك لم تكن شيئا، كنت عدما، وفي سورة القيامة يخبر أنك كنت منيا، ثم يعني كنت عدما، ثم جاء المني من والدك في رحم والدتك فأصبحت علقة ثم كبرت ثم أصبحت إنسانا. من الذي أوجدك وخلقك بهذه الطريقة؟ أليس هذا هو القادر على أن يحيي الموتى مرة أخرى وأن يبعثكم إلى الدار الآخرة؟ وهذا دعوة إلى الإيمان بالدار الآخرة، إخبار الإنسان أنه كان عدما لا شيء، ثم كيف خلق الله من ذاك المني هذه العلقة، ثم كبرت هذه العلقة لتصبح مضغة ثم لتكتمل ثم يصبح جنين ثم يخرج. من الذي راقبك وتابعك في هذه الأطوار حتى خرجت؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان، إعادة لذكر الإنسان، تذكير الإنسان كيف خلق، إنا خلقنا الإنسان من نطفة، نطفة، ذكر النطفة مرة أخرى، أمشاج. طب لماذا أوجدناك أيها الإنسان؟ لا تظن أننا أوجدناك عبثا. وكذلك في سورة القيامة، لاحظوا هذا التناسق العجيب، في سورة القيامة ختامها يقول سبحانه أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وفي مطلع سورة الإنسان بعدها إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج لماذا نبتلي، فالإنسان لم يخلق سدى. طب لماذا خلق؟ يأتيك الجواب في سورة الإنسان، أمشاج نبتليه، خلق للبلاء وللاختبار، ثم بين سبحانه وتعالى انقسام الناس إلى أهل كفر سيجرون بالسلاسل والأغلال، ثم ذكر حال أهل الإيمان. والسورة في أغلبها تفردت بذكر حال أهل الإيمان والنعيم العظيم الذي أعد لهم. إحنا نجد أساليب القرآن متعددة، هناك سور تركز على عذاب المشركين وتذكر يعني جنة أهل الإيمان عرضا، وهناك سور لا تركز على نعيم المؤمنين وتذكر أحوال الكفار عرضا باختصار. ثم بعد ذلك تأتي سورة المرسلات. يقول ابن الزبير: أقسم الله تعالى في سورة المرسلات بالملائكة المتتابعين في الإرسال والمرسلات عرفا، وبالرياح المسخرة فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا أعاد، فأقسم بالملائكة مرة أخرى التي تنزل بالفارق بين الحق والباطل، فالملقيات ذكرا أي الوحي الذي ينزل على الأنبياء. كل هذه إقسامات، قسم بالملائكة وقسم بالرياح. هذا القسم على ماذا؟ يقول ابن الزبير: هو قسم على ما ورد في سورة الإنسان قبلها، قسم على ما ورد في سورة الإنسان في قوله تعالى: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، وقسم على ما ذكر من أهل الإيمان: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، وقسم على قوله: وجزاهم ما صبروا جنة وحريرا وكان سعيهم مشكورا ويذرون ورام يوما ثقيلا. هو يرى ابن الزبير أن هذه الأقسام التي وردت في مطلع سورة المرسلات هي قسم على ما ورد في سورة الإنسان قبلها، لذلك يقول: أقسم تعالى بما ذكر من مخلوقاته على صدق الموعود والوعود التي ذكرت في سورة الإنسان وذكر الآيات. لذلك لما قال: إنما توعدون لواقع، إنما توعدون لواقع، هذه جاءت بعد الأقسام: والمرسلات عرفة، فالعاصفات عصا، والناشرات نشرة، فالفارقات فرقة، فالملقيات ذكرة، عذرا أو نذرا، إنما توعدون لواقع. ما الذي نوعد به وسيكون واقعا؟ هو الذي ورد في سورة الإنسان، هو الذي ورد في سورة الإنسان من عذاب المشركين: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، ومن رحمة المؤمنين وما أعد الله عز وجل لهم في جنات النعيم. هذه الوعود التي ذكرت في سورة الإنسان هي التي أقسم عليها في سورة المرسلات، وقال الله عز وجل: إنما توعدون لواقع، هذه الوعود واقعة لا محالة. ثم ذكر مجموعة من المشاهد، وفي بعد كل مشهد، بعد كل مشهد، وهذه المشاهد مشاهد إما مشاهد الخلق: ألم نخلقكم من ماء مهين، ومشهد ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأموات خلق الأرض، ومشهد اليوم الآخر: انطلقوا إلى ما كتب به تكذبون، ومشهد: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. عدة مشاهد في سورة المرسلات، وكل مشهد منها كما تعرفون ينتهي بقوله: ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين. فسورة المرسلات سورة الوعيد للمكذبين باليوم الآخر. بعد كل مشهد من المشاهد التي ذكرها الله عز وجل تنبيها وتدليلا وتقريعا وتخويفا، مشاهد متعددة مختلفة المراد منها التدليل عليه والتقريع والتخويف وتخويف الناس باليوم الآخر، كل مشهد كان ينتهي: ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين. ثم بعد ذلك تأتي سورة النبأ. لاحظوا مشاهد اليوم الآخر ما زالت هي التي تحكمنا من سورة القيامة إلى الإنسان إلى المرسلات. القضية قضية اليوم الآخر: ويل يومئذ للمكذبين، تخويف الناس، إرعابهم أن هناك يوم ستأتون فيه، ستقفون بين يدي الله، لا تكذبوا، احذروا، سأصلح أموركم. يأتي السؤال في مطلع سورة النبأ: عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، كأنه قسم، كأنه أقول كأنه نوع من أنواع الإقسام والتهديد. وما زال الأمر ساريا: عما يتساءلون عن النبأ العظيم. طبعا اختلف المراد بالنبأ العظيم، هذا المراد به يعني القرآن أم المراد به الدار الآخرة؟ ولعله أن يكون الدار الآخرة أقرب إلى سياق السور قبلها وبعدها. لو جعل النبأ العظيم هو الدار الآخرة لهو أقرب إلى سياق السور قبل سورة النبأ وبعدها. هم يتساءلون عن النبأ العظيم وهذا اليوم المرعب الذي يتوعدهم الله سبحانه وتعالى به، ويكثر منهم الاستهزاء والاستبطاء له، فيأتيهم: كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. ثم يخبر الله سبحانه وتعالى من باب رحمة عز وجل بالخلق: يبقى يأتيهم بالآيات لعل أحدهم يستيقظ. يا كفار قريش، يا أيها المعاندون الذين تتساءلون عن هذا النبأ العظيم وتستهزئون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. من الذي فعل كل هذا؟ من الذي استطاع أن يخلق كل هذه المخلوقات إلا هو سبحانه وتعالى؟ فاليوم الآخر والله أهون عليه، إن يوم الفصل كان ميقاتا. لا تستهزئوا، هذا ميقات. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، ثم بين انقسام الناس في ذاك اليوم إلى أهل سعادة الله سبحانه وتعالى يتمم عليهم الخير، إن للمتقين مفازة وأهل شقاوة. الله سبحانه وتعالى يقول لابثين فيها أحقابا لا يذقون فيها بردا ولا شرابا. هكذا ستنتهي الحكاية. اعرفوا، عليكم أن تعرفوا جيدا كيف ستكون النهاية لتختاروا أي الطريقين ستسلكون. ثم تأتي سورة النازعات في خضم هذا الأمر، فلما سورة النبأ ركزت على قضية اليوم الآخر وكيف سيكون انقسام الناس إلى فريقين فيه، سورة النازعات تخبر عن حال الكفار في الحياة الدنيا تجاه عقيدة اليوم الآخر كيف كانوا. فيقول سبحانه: يقسم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. لما ترجف الراجفة وتتبعها الرادفة ستكون القلوب خائفة وجلة فزعة. ثم تنقلك الصورة مباشرة لحالهم، هؤلاء الفزعون الخائفون الملهوفون الذين أدركوا الآن الحقيقة، كيف كانوا في الدنيا يستقبلون اليوم الآخر؟ الله عز وجل يذكر هذا الأمر حتى يتعظ الناس. يقول كانوا يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، كانوا في الدنيا هكذا حالهم، يقولون معقول في يوم آخر وفي لقاء بين يدي الله وسنحاسب، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة، هل إذا أصبحنا عظاما نخرة مفتتة هل هناك بعث وسنبعث مرة أخرى؟ لا لا، هذا كلام كذب. لكن يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة. ثم تأتي، لاحظ، يقولون إن لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخر، قالوا تلك إذا كرة خاسرة. فيقول سبحانه: فإنما هي زجرة واحدة، صيحة واحدة، فإذا هؤلاء الذين كانوا يشككون باليوم الآخر فإذا هم بالساهرة، والساهرة هي أرض القيامة. هل أتى؟ ثم ذكر سبحانه وتعالى حال الطغاة قبلكم يا كفار، قل شو، انظروا إلى فرعون، انظروا إلى فرعون كيف أنهى الله سبحانه وتعالى، فاعتبروا بحاله. ثم يقول سبحانه في ختام سورة النازعات: فإذا جاءت الطامة الكبرى. كله تذكير باليوم الآخر، وسورة النازعات تبين كيف سيكون مشهد الناس في اليوم الآخر. فإذا جاءت الطامة الكبرى في تلك الساعة يوم يتذكر الإنسان ما سعى، ستتذكر كل شيء فعلته في الحياة الدنيا، وستجد الجنة وستجد النار، وبرزت الجحيم لمن يرى. فالناس سينقسمون فريق للجحيم، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا وكان يستهزئ بالدار الآخرة ويقول متى هو ويقول متى هذا الوعد وسأل سائل بعذاب واقع وأيان يوم القيامة، كل هذه الأسئلة التي مرت معنا في السور السابقة، أما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ذكر الانقسام النهائي للبشر. ثم تأتي سورة عبسة، لما قال سبحانه وتعالى في ختام سورة النازعات: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وقال سبحانه وتعالى في آية 45 منها: إنما أنت منذر من يخشاها. افتتحت سورة عبسة بمثال يكشف عن المقصود بأهل الخشية. من هو الذي يخشى الله سبحانه وتعالى؟ هل أهل الخشية هم أصحاب الثروات؟ هم الذين يعيشون في أحوال مادية مترفة مرهفة؟ هل هم من لا يشعرون بأي بلاء في الحياة الدنيا؟ لا لا، الذين يخشون الله ويتعظون بهذه الآيات أكثرهم من الفقراء، أكثرهم من الضعاف. وذكر مثال على هؤلاء الضعاف، سيدنا عبد الله ابن أم مكتوم، ذاك الرجل الضرير لكنه كان بصير القلب، الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن دينه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان متشاغلا بطائفة من عتاة قريش ومن صناديدها ورجالاتها وأشرافها. فالله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، ولما قال له في ختام سورة النازعات: إنما أنت منذر من يخشاها. انظروا هذا الختام في سورة النازعات، الله عز وجل يقول: إنما أنت يا محمد منذر لمن يخشى، ذكر له المثال الذي يخشى. فالذي يخشى مثل عبد الله بن أم مكتوم، تلك النفوس الرقيقة النظيفة الطاهرة النقية، هذه النفوس التي تخشى هي التي تستحق أن تنذرها وأن تذكرها وأن تتلو عليها هذه الآيات. وأما هؤلاء الذين أنت انشغلت بهم، هو مطلوب منه صلى الله عليه وسلم أن يبلغهم، لكن يقول له الرب سبحانه وتعالى معاتبا: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، يعني لا يأخذ منك وقت أكثر من الوقت الذي يستحقونه، بحيث يشغلوك عن أهل الخشية الحق الذين هم أحق أن تنشغل بتربيتهم وإعدادهم وتعليمهم. فكان درس عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى من هؤلاء الذين يعرضون فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، أنت وظيفتك يا محمد صلى الله عليه وسلم أن تبلغهم وأن تقيم عليهم الحجج، وأما ما بعد ذلك من الأمور فما عليك بهم. ثم ذكر سبحانه وتعالى في ختام عبس أيضا ما زال قضية التذكير باليوم الآخر: فإذا جاءت الصاخة. وكل مرة يعطيك اسم لليوم الآخر، ولولا أن هذه المجالس ضيقة لوجدتم أن هذا القرآن عجيب في أسلوبه، في تعابيره، في ألفاظه، في المصطلحات التي يريدها. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه، ما زالت مشاهد اليوم الآخر هي التي تطرى على الأسماع كما تلاحظون. لماذا هذا التكرار بأساليب مختلفة؟ لأن هذا اليوم إخواني هو يوم مصيري، يوم نهائي، يوم الأيام، اليوم الذي لا شيء بعده، إما فريق إلى الجنة وإما فريق إلى السعير، ما فيها هروب، ما في خيار ثالث، ما في مجال الرجوع للدنيا، هي الحقيقة العظمى، هي العقيدة الكبرى، فلا مجال إلا أن نتربى على هذه العقيدة وأن نربي عليها أنفسنا وأبناءنا، نبقى نذكرهم باليوم الآخر بهذه المشاهد، لأن الإنسان إذا تربى على هذه المشاهد والله يخشى أحبابي، يخاف، يحافظ على الصلوات، يترك المحرمات، يواظب على طلب العلم، يزهد بالحياة الدنيا ويلتفت إلى الدار الآخرة. هذه المشاهد التربية الإيمانية عليها مهم جدا، لذلك القرآن المكي وخاصة سور المفصل كثيرا ما ركزت عليه. وبعد ذلك سورة التكوير وهي تتحدث عن مشاهد اليوم الآخر وهول المطلع: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت. ثم تأتي أيضا سور علمت نفس ما أحضرت. ثم تأتي سورة الانفطار: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. علمت نفس، لاحظ التناسق بين سورة التكوير والانفطار، علمت نفسا هنا ما قال ما أحضر، قال ما قدمت وأخرت. وذكر الكرام الحافظين: إن عليكم الحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ثم الانقسام، دائما ذكر الانقسامات النهائية: إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين، وما أدراك ما يوم الدين، يوم القيامة. ثم ما أدراك ما يوم الدين، اسمعوا، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ثم تأتي سورة المطففين، يقول سبحانه: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. تركيز على معصية من المعاصي وعلى إثم من الآثام، ويخبر سبحانه وتعالى أنه حتى هذه المعاصي، معاصي التطفيف المكيال والميزان، ستسألون عنها يوم القيامة. فإنه في سورة الانفطار لما قال: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يكتبون الحسنات والسيئات، أخبر في سورة المطففين أنهم سيكتبون كل شيء، حتى قضية التطفيف المكيال والميزان ستكتب، وهذه كانت شائعة عند بعض العرب. ثم بعد أن انتهى درس التطفيف أكملت سورة المطففين في ذكر مشاهد اليوم الآخر: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وكلا وإن كتاب الفجار لفي سجين. فقسمت الكتب، هناك كتاب للأبرار، كتب الأبرار وسجلات أعمالهم ستكون علية، وأما كتب الفجار ستكون في سجين. وبين أحوال الكفار: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وكلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وذكر أحوال أهل السعادة، والقرآن كثيرا ما يركز على بيان حال أهل السعادة وعلى حال أهل الشقاء في الدار الآخرة. ثم بعد ذلك تأتي سورة الانشقاق في درس مجدد عن اليوم الآخر. طبعا هذه الدروس كانت تأتي في أوقات مختلفة، تتنزل على الصحابة لتوطين عقيدتهم باليوم الآخر، فتأتي سورة الانشقاق عليهم: إذا السماء انشقت وأذنت ربها وحقت، وإذا الأرض مدت ألقت ما فيها وتخلت وأذنت ربها وحقت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه. لاحظوا لما في سورة المطففين ذكر أن كتاب الأبرار لفي عليين وأن كتاب الفجار لفي سجين، بدأ هنا يخبر كيف سيتم توزيع هذه الكتب لما تتطاير الصحف. فأما أهل الإيمان فهذه الكتب التي في عليين ستتطاير وتأتي في أيمانهم، وأما أهل الشقاء فإن هذه الكتب والسجلات ستأتي في شمالهم من وراء ظهورهم. هذه مشاهد من مشاهد اليوم الآخر. ثم تأتي سورة البروج. سورة البروج درس مستقل في الحقيقة، وهو الذي يسمى الالتفات في علم البلاغة، يعني أن ينتقل الموضوع. سورة البروج تتكلم عن قصة قوم فتنوا، وقصة صاحب الأخدود ذاك الشاب الذي ضحى بنفسه من أجل أن تؤمن قريته وأهل بلدته، وكيف أن أهل البلدة بعد أن آمنوا تعرضوا للقتل في أخدود أشعلت فيه النار ورمي فيه أهل الإيمان. فكان درسا مستقلا للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة عن أهمية الثبات. والصحابة في دار الأرقم بن أبي الأرقم كانوا يحتاجون لهذه الجرعات، كل مرة يحتاجون لجرعة الصبر، جرعة الصبر والتثبيت من خلال ذكر حال الأولين وكيف صبروا، لأن في قصصهم عبرة ومثبتات. ولذلك أحيانا تأتي هذه الالتفاتات، أنك أنت تجد نفسك من سورة القيامة لسورة الانشقاق وإحنا نتكلم عن الدار الآخرة، فجأة تأتي سورة البروج تتكلم عن أصحاب الأخدود، ما علاقتها؟ أقول هنا نوع من أنواع التنويع في الدرس. فكان هنا درس الصبر وبيان أن الذين يصبرون ويموتون على طريق الدعوة سيدخلون جنات النعيم، وأن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات وعذبوهم وساموهم سوء العذاب سيكونون في دركات الجحيم. ثم تأتي سورة الطارق وهي التي أختم بها اليوم إن شاء الله. يقول سبحانه وتعالى: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. الآن يقول ابن الزبير لما قال الله سبحانه وتعالى في سورة البروج: والله على كل شيء شهيد، وفي آية 20 منها: والله من ورائهم محيط، فأخبرت عن شهادة الله وإحاطته بما يجري على هذه الأرض من مجريات. جاءت سورة الطارق تؤكد على هذه الفكرة، فأقسم الله: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، هذا نجم في السماء يطرق في الليل، أي يظهر ويبان في الليل أشد الوضوح عند العرب، فأصبح يسمى طارقا، قالوا لأنه يطرق ليلا، أي يأتي ويزور ليلا. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، أقسم الله إن كل نفس لما عليها حافظ. كل نفس عليها حافظ محدد من الله سبحانه وتعالى يحفظ ويسجل، والله سبحانه وتعالى ليس محتاجا طبعا إلى هؤلاء الملائكة ليساعدوا سبحانه وتعالى، لكنه أراد أن يخبر عن شدة هيمنته وإحاطته ومعرفته بكل شيء يدور على هذه الأرض. فإياكم أن تظنوا أن ما يحل بكم من عذاب يا أهل الإيمان يحل بكم من دون دراية من الله سبحانه، أو أن الله نسيكم أو تشاغل عنكم، حاشاه سبحانه وتعالى. إن كل نفس لما عليها حافظ، هناك من يحفظكم ويسجل لكم ويرعاكم، إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من الصلب والترائب. ذكر الإنسان بخلقه وكيف أن الله رعاه وتولاه وأيده، فالذي رعاك وأنت جنين في بطن أمك لن ينساك وأنت تقاتل من أجل دينه ودعوته. هذا نهاية مجلسنا لهذا اليوم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.